بلد دلوقتي. على فكره دي مكتوبه بالامريكا لو طلعت، لان الاسوفجس الاي بالامريكا معايا، بس حتى في البريتش بيقولوها كده خلاص بقى التايتل ده ستاندرد كلمه جيرل جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز. عباره عن ايه؟ عباره عن ايه يا دكتوره مريم؟ الجاستري جوس اللي هنا، شوف النار. عارف لما يكون واحد نفسه هفيته على اكل الطعميه وراح نازل يا دكتور محمد في الطعميه البحر، تحس بشده دي بلهلبه فاهم وشطه وبتاع. هي ده يا جماعه الجيرل. انت لما كانت الشطه وطعميه وبتاع زاد السكريشن بتاع الجاستريك جوس بالاريتيشن، زائد زاد البريشر اوف ذا ستومك راح طالع على الاسوفجس. هو ده تحس ان الحته دي نار. هو ده الجاستريك جوس. بص ريفلكس اللي هي ريجيرش، ريفلكس اوف ذا جاستريك كونتنت انتو الاسوفجس. يا ريت بتروح للاسوفجس بس، ده بتطلع على الفاي وبتطلع على الايز وحديثا وبتطلع على الاستيكه دي كده. بس السؤال مش كل اللي كان جاي كونتاكت فيرنج لوس. اه تعمل الاتي كله ولا كونتاكت فيرنج لوس؟ مع ان حديثا قالوا ان تعمل كونتاكت فيرنج لوس لكن على مستوى صار معانا معايا. يبقى اذا ده الجيرل ان الجاستر جوس اللي هنا يا دكتور علي طلع على الاسوفجس. الاسباب فيلير اوف ذا لور اسوفجيال اللي هو الكاردياك سفنكتر، دي اسمها الكاردياك او لور اسوفجيال سفنكتر. على فكره العين ده ممكن يبقى عنده هيبر فيرنيا، سمعت عنها؟ هيبر فيرنيا هنا طبعا معايا. فالسفنكتر ما عادتش مزنوقه بالدايفرام. ليه؟ السفنكتر بقت فوق. انت عارف الدايفرام ده عامل دي، انت فاهم عامل كونستريكشن. طب نفترض حته من الاسطوبه طلعت لفوق، خلاص السفنكتر بقت فوق فما عادش في حاجه فضاها، وبالتالي تهوي شويه. طيب يبقى اذا فيلير اوف ذا كاردياك سفنكتر تمام انها تكونستريكت وتمنع جسم الجوس من الريفلكس. ليه؟ يا اما ديكليز دي لور اسوفجيال سفنكتر تون، التون بتاع المصل بار هو هايبوتونيك تمام؟ يبقى اذا ديكليز دي التون بعد ما كان قافش، لا ديكليز دي التون، يبقى ديكليز دي لور اسوفجيال سفنكتر تون. ولازم تعرف الاسباب علشان تدي العلاج. ديو تو هيبة هيرنيا اللي انا قلتها، حته من المصطلح باطل في الترك تمام؟ يبقى هيبة هيرنيا سموكينج. السموكينج بيقلل التون بتاع كل السموث ماسل مش دي بس تمام؟ كل المدخنين عندهم ارك زيرب حلقات هم النظر معايا. الالكول نفس الكلام بيأثر على التون بتاع الماسل. الفاتي فود، انت عارف الفات لما بيدخل بين الماسل بين التجاوز معايا. اذا الفاتي فود الاكل لا لا ماشي، هو اللي عايز تحسبها كده احتمال، بس دي مش ريليتد بالدرجه يعني، ده بيبقى بسيط قوي. وعلى فكره انتوا عارفين يا اولاد الجرد، محمد فكرنا الجرد ده نسبته كام على مستوى العالم؟ مفيش حد ما بيجيلوش جرد، بس ممكن يكون مؤقت وممكن يكون بيرسيستنت معايا. ده نسبته من 60 ل 70% على مستوى البشر، حتى الاطفال عندهم جرد. طيب سعادتك كلت اتغديت جامد، راسك تقل اتنين، المعده مليانه اكل، فوانت نايم بيحصل لان المعده مليانه انكريز في جاستريك سكريشن. بص الكلمه اللي انا قلتها دلوقتي، زياده في الجاستريك سكريشن لانك لسه واكل وضغطت على المعده وانت نايم معايا، انكريز في جاستريك سكريشن. طيب انكريز في جاستريك سكريشن بقى ديو تو ستريس، ديو تو كافيين، ديو تو سبايسي فود، حاجات حراقه بتستمريت السكريشن، القهوه بتستمريت السكريشن. وعلى فكره السموكينج بيعمل الاثنين، بيستمريت السكريشن تمام، وكمان بيعمل ديكريز في التون. يعني الاسباب بص تاني، يا ديكريز في التون يا انكريز في السكريشن او الاثنين مع بعض، يا انكريز يا ديكريز معايا. ديكريز التون في الكونتراكتيليتي يا انكريز جاستريك جوس. الكلينيكال برزنتيشن اللي عايز اوصله ليك، المسج اللي عايز اوصلها النهارده، ان ممكن العيان ده ما يكونش بيشتكي من حاجه هنا خالص، ما هي ولا هارت بيرن ولا هايبر اكتيفيتي ولا حاجه. اه وتلاقي جاي يا دكتور انا بصحى على شرق كل يوم بالليل ما بعرفش انام، كل ما ينام الجاستريك جوس تطلع تنزل في اللاركس فاهم. دي عند ناس كتير قوي وما يعرفش انها جاري. ليه؟ لانه ما بيشتكيش من هارت بيرن بس جاري برضه. يعني ممكن البرزنتيشن بتاعه كله يبقى اي تي احيانا معايا. اول حاجه لارنجيال سيمتومز، ريكارنت لارنجايتس علشان الجاستريك جوس بيطلع يهبلي اللاركس، ليدنج تو هوسنس وتشوكينج. تشوكينج دي كلمه مهمه قوي، يشرق كل شويه. انا عندي بحر صوتي يا دكتور، ما هجبت الجوس طالع وتلاقي اقل جزء في اللارينكس اللي ملتهب اللي ورا، لان الهايبوفارينكس وراه العصور ما كانش ورق معايا، فتلاقي الحته اللي ورا محروقه شويه. يبقى اذا بروسس وتشوكنج اتاك بحصوته وشرقه طول الليل. فرنجيال ريكارنت فرنجايز، يعني دي ريكارنت فرنجايز ده ريكارنت فرنجايز. طبعا انتوا خدتوا الهيليكوباكتر بايلوراي مش كده؟ اللي هي عايشه في الاسطوانات وهكذا. دلوقتي اللي انا عايز اقوله، واحد ما بيدخنش، كان عندي حاله كده امبارح، تشوف زوره تلاقيه محتقن، تعالجه بعد اسبوعين ثلاثه تلاقيه محتقن تاني وجاي لك تاني. الله فين؟ جسر الجيش بيطلع لي، جسر الجيش بيطلع لي معايا. يبقى ريكارنت فرنجايز، ريكارنت فرنجايز، ماشي الكلام؟ طيب اسوفجيال سيمبتومز، هارت بيرن وشست بين، الحته دي بتوجعني تمام، وفي حرقان في فم المعده. يبقى هارت بيرن وشست بين، لان بين حمراء، وعلى فكره حمراء تمام، يبقى ان بين مهمه. It is a predisposing factor for cancer esophagus. الله، مش الجاستريك جوس هنا هيعمل اديشن وميتافيزيا؟ طب ما هي دي قصه البلس اسوفجس مش كده؟ تمام، predisposing factor للكانسر اسوفجس، للكانسر هايبوفان، مع ان ما قلناهاش بس دلوقتي بقت سبب، بقت predisposing factor وللكانسر لارنج حديثا قالوا كده. ست ما بتدخنش وجالها كانسر لارنج، اثنين دي ديو تو جيرل، ولكن دي ما تتكتبش من واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، وفي كانسر لارنج مش هقول لك خوف تكتبها، ولكن مكتوبه في تكست بوك كبيره، بس مكتوبه في موضوع جيرل، لان كام من اللي بيجي له كانسر لارنج او كانسر هايبوفايت زيته جيرل؟ اكيد عدد قليل معايا، لكن هو predisposing factor معايا. الانفستيجيشن بتاعت الجيرز او جسر جيرل ساكس هنعمله بريا مسوار، ممكن يلاقي فيه هيتس هيرنيا، هي دي الهيتس هيرنيا، هي دي حتى من الاسطوانه برضه، هي دي الهيتس هيرنيا. ايه ده؟ ده السفنكتر باي فور دايفرام، وصلت؟ ما عادش في حاجه بناها تمام. يبقى بريا مسوار بيوريني هيتس هيرنيا، البريا مرسمني مثلا تمام. لو عملت له اسطوانه وانا بعمل منظار، بلاقي الحته اللور اند اوف الاسوفجس انسريتد وكونجستد، زين جسر الجيوس طالع لهيبها، الحته دي كلها انسريتد وكونجستد معايا، يبقى اسوفجوسكومي لور اسوفجيال انسريشن تمام كده؟ طيب ده بالمنظار، يبقى عملت له اشعه بالباليوم، عملت له منظار. نيجي بقى للكلام الغلط، 24 اور مونيتورنج للبي اتش. دلوقتي انا عايز احسب البي اتش بتاع الاسوفجس، فبيحط له جوب اهو تمام، بيحط له جوب ويسيبه 24 ساعه والعين ياكل عليه كل حاجه علشان يحسب الاسيديتي بتاع الاسوفجس بالنسبه للاسطومه معايا. يعني انا ممكن اقعد احسب البي اتش بتاع الاسوفجس بتاعك لمده 24 ساعه واكون متوسط تمام. لو قال لي انه اقل من اربعه يبقى ده دايجنوستيك. طيب اسوفجيال مانومتري، يعني ايه مانومتري؟ انا عايز احسب الطول هنا كتير ولا قليل يا جماعه، ده مانومتري قياس الضغط. كلمه مانومتري قياس الضغط، مش انت بتقول لي ديكريز ذا طول من ضمن الاسباب، انا عايز اعرف الطول هنا البريشر هنا اكبره ايه. بمعنى هو ممكن يحدد السايت اوف ذا سفنكتر، فاهم الكلام؟ دلوقتي وانا داخل بالمنظار انت شايف السفنكتر من جوه؟ لا، ده السفنكتر دي محددة من بره، فاهم؟ فانا مش شايف مكان السفنكتر فين، انت ممكن تدخل بالمنظار هنا ومش شايف السفنكتر لغايه هنا. تم بالبريشر مانومتري تمام، ده ممكن يحدد سبات اوف السفنكتر. لقيت الحته دي على حاجه يبقى السفنكتر هنا، ايه ده؟ ده عباره عن ليفل اوف ديفرام. لقيت البريشر هنا عادي وهكذا، يعني هي بتحدد السايت اوف السفنكتر. انا عايز اعرف السايت اوف السفنكتر ليه؟ علشان دي الحته اللي انا هدخل احددها، انت فاهم؟ يبقى اللي هعمل لها فاندو بلايكيشن، اللي هعمل لها بلايكيشن. طيب يبقى اسوفجيال مانومتري لازم في اهم اثنين اللي فوق، ومع ان دول جداد يعني دول من الانفستيجيشنز الجديده. يعني حاجه زي كده، هو ده مش مانومتري بالظبط، ولكن بوب بيدخل تمام، او هو يرسم لك انه بيقيس الضغط، فبيقيس الضغط بتاع السنكتر بالظبط زي كان الضغط في جونومتري. بوب رفيع قوي ومتوصل لحاجه من بره. التريتمنت بتاع الجيرل او جسر جيرل فاكس، واتحداك لو ما كانش عندك حد في البيت عنده جيرل، ده كومن جدا تمام. التريتمنت بتاع الجيرل، اولا افويد ايتنج 3 اورز بيفور بيد تايم. يا دكتور محمد ما تبقاش وتنام، ده مهم جدا يا جماعه. يوميا بقول الكلمه دي للعيانين يا جماعه ما تاكلش وتنام. معظم الناس يقول لك اخر لقمه تاكلها قبل ما تنام بساعتين، انا بقول لك اخر لقمه تاكلها قبل ما تنام بثلاث ساعات، ومع ذلك الاكل لسه في المعده لان تصديق المعده من 6 ل 8 ساعات انت فاهم؟ بس بنقول ايه؟ يعني شويه يعني الهضم وبدا ينزل. يبقى اذا افويد ايتنج 3 اورز بيفور ميد نايت، بتتعشى بتنام الساعه 12 بتتعشى الساعه 9 تخلص 9 تمام؟ افويد ستريس بلاش الستريس علشان ما تزودش جاستريك سكريشن، افويد الالكوهول تمام علشان الطول، السموكينج علشان الطول والسكريشن، كافيين ما تقعدش تقطع قهوه كل شويه معاك، الفاتي والسبايسي فود ما هو ما تروحليش كنتاكي ولا بتاع وتاكل حاجات حراقه فاهم، تكريز جاستريك سكريشن وجاستريك جوس وعايز تخف وبلاش تاكل شوكولاته معاك. طيب الاليفيشن للهيد اوف بيد بقول لك ايه؟ نام على ثلاث اربع مخدات، نام على ثلاث اربع مخدات كده عشان الصبح كان يبقى واقف كده ما يجيلوش ريفيرش معايا، يبقى نام على ثلاث اربع مخدات الليفيشن للهيد اوف بيد تمام؟ اه ثلاث اربع مخدات ينام سنة سيتنج كده، ما كل ما ينام سلات يحصل ريفيرش معايا؟ عليكم السلام. بروتون بامب انهبيتور و اتش 2 اظن اخر الكلام ده اللي هي الاساسي معايا؟ الانتي اكسيدنت اللي هو الاتش 2 اللي هو التفاك والحاجات دي والرونيسيدين والكلام الفارماكولوجي تمام. على فكره بيجيب نتيجه حلوه، بيجيب نتيجه كويسه في الحاله دي، يبقى البروتون بامب انهبيتورز والاتش 2 انتاجونز. دكتوره مونيكا سيرجيكال بقى يا دكتوره مونيكا جراحه وبتتعامل دلوقتي ممكن بالمنظار كمان فاندوبلايكيشن ازاي يا دكتور؟ هيبقى ثاني ابص لايدي كده السفنكتر بقت فوق. طب ايه رايك؟ ما تيجي نجيب حته من الفندس بتاع الاستومك ونلفها على الحته دي نحزمها بيها. فاندوبلايكيشن. بص بص اهي الحته المهويه من الاستومك دي تمام؟ لفها على نفسها كورها على نفسها عمل لها رولينج وخيطها عمل رو اريا ورو اريا وخيطها. طب ما هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل يا شرارة. بص انا هتفهمها لك اكتر. بص بقول لك ايه، بص لي كده، ايه رايك لو جبنا الحته دي وحزناها على دي؟ وصلت يا مريم يا دكتوره مريم. الدايفرام اهو احنا بنعديها من هنا فاهم؟ فبتجيب دي تحددها على دي وتعمل روبري هنا وروبري هنا وتخيط. دي اسمها ايه بقى؟ فاندوبلايكيشن. دي اسمها الفاندا مش كده؟ يبقى فاندوبلايكيشن علشان اضيق السيكتر دي هتبداها علشان ما تبقاش مبهوقه. طب لو الطول ده بقى هو مرض مثلا الطول ده مش انا حته زياده لفها بس لفها حوالين بقت سنتر ومرات سنتر. محمد بيوصلها لكم بطريقه لذيذه، يعني سفنكتر جديده بره السفنكتر الحقيقيه معايا؟ حددها. بص في جوسكوبي بقى دي اسمها فاندوبلايكيشن وبتتعمل حديثا بالمنظار لابروسكوبي برضه من بره. هو لابروسكوبي اللي هو مسار الجراحه مش اندوسكوب، يعني كل اسمه اندوسكوب في الاخر. يا عمر اللي اصبح جوزكم بيبقى المنظار، المنظار يا دكتوره مشيره اصبح جوزكم او اندوسكوب. كلمه اندوسكوب دي كلمه عامه لاي منظار في الطب، اندو يعني جوه وسكوب يعني فيشن. كلمه اصبح جوزكم ان انا بنايم العيان بين كلي، انا انف اذن بين كلي، دكتور الجهاز الهضمي ما بينيموش بين كلي لان المنظار بتاع الجهاز الهضمي فليكسبل فبيعمله بسيديشن، بيديله سيديشن يغيب شويه كده معاه وبيبقى صاحي ويكلمك ويفطه من الماوس لغايه الاستومك ده بتاع الجهاز الهضمي الالكتروكال ميديسن الجي اي تي الجاسترونتولوجي. اما انا بتاع ايه دي جراح، وبالتالي انا لازم ادمجه بين كلي، لان منظاري في الاوسوفاجس مش في الاكسابول، ماسوره حديد واسعه تمام توصل لغايه تحت الاوسوفاجس اللي هي عند الاستومك لو عايز. يبقى ده بين كلي معايا، يبقى الاوسوفاجوسكوب ده عباره عن اوسوفاجوسكوب دايركت فيجواليزيشن اوف الاوسوفاجس يوزنج اوسوفاجوسكوب اندر جنرال انستيزيا، لانه ريجيد ريجيد ماسوره حديد الاستومك اهي معايا، يبقى ده ريجيد. امال الفليكسبل اوسوفاجوسكوبي ده دان اندر سيديشن، ده مش بيا ده بدكتور جهاز الهضم جاسترونتولوجي، لان بتاع الجهاز الهضم مش هيعمل عمليه. اما انا داخل اعمل عمليه، داخل اخد بايوبسي، الفليكسبل ده صعب ناخد منه البايوبسي، هو ان كان بياخد دلوقتي حاجه بسيطه قوي معايا، لكن ده انت داخل تشيل حاجه معايا، وبالتالي دي ماسوره مفتوحه علشان تشيل منها، دي ماسوره مفتوحه هي دي انبوبه البين، دي انبوبه التخدير داخله اللايف، بينما الاوسوفاجوسكوب داخل ورا اللايف في الهايبوفالانس والاوسوفاجس. تعالى انك تشيل حاجه اصلا من عيل بلع بوينت ما هنقولها اهو تمام، لو مايوما في الابر بارت اوف الاوسوفاجس وجالك بتدخل تشيلها وهكذا تمام. طيب عيل بلع بوتاس وداخل توسع بس كرونيك ستيج معايا وهكذا. الانديكيشن بقى انا رايح اعمل منظار النهارده، فاكر كلمتي يا للتشخيص يا للعلاج، ده قانون عام، فاكر دي ده الاندوسكوبي دايجنوستيك وثيرابيوتيك دايجنوستيك. واحد عنده ديسفيجيا وما اعرفش السبب اهو، ده لازم يجي للاي تي ولازم يروح الجهاز الهضمي، ما عرفش بتاع الجهاز الهضمي يتصرف لان منظاره رفيع يجي لنا انا يمه ده منظار تخين فاهم. يبقى دايجنوستيك تو ديتكت الكوز اوف ديسفيجيا، مش عارف ابلع المفتوح ادخله المنظار شوف مش عارف يبلع عليه تمام، تو تيك بايوبسي فروم تيومر كانسر اوسوفاجس وعايز اشخصه بعمل له اوسوفاجوسكوبي واخد بايوبسي. اللي عمله الاكس بريزنت ده كان جهاز هضمي ده قبل ما يسافر بره تمام، اللي كان عنده تيومر في ال قالوا في البنكرياس كان عمل اندر دونيشن ايه ده كان فليكسبل، والحقيقه الراجل اللي عمله راجل محترم جدا جدا يعني. يبقى علشان ياخد بايوبسي من تيومر ثيرابيوتيك بقى عيل بلع كويس هتشيله بالفليكسبل ازاي؟ الفليكسبل ده ما بتدخلش منه جزء كبير معاه، لا ده انا ادخله ماسوره حديد واشوف الكوين واشيله فاهم؟ بناين تيومر اشيله برضه بالاوسوفاجوسكوب بتاعي تضيليت ستريكشر بدخل اوسعه من خلال الاوسوفاجوسكوب بالالات الدايليتو. ايه الكونترا انديكيشن؟ متى تقول انا اسف انا مش هعمل منظار انا خايف؟ خايف من ايه؟ انا خايف اخرج من الاوسوفاجوس. لا الحقيقه لما باجي اشرح الموضوع ده ببقى حزين جدا لانه اي ديد ات وانس وانا نايم، اي ديد ات وانس فعلا وانا نايم. العيان كروسيف ريستريكشن وانا بوسعه انا ما شفتوش، بس يوجوالي الدايليتيشن ده ما بيجيبش دم، مش المفروض يجيب دم، هو جاب نقطتين دم بس بسيط مفيش اخرام. بعدها الحكيمه بتقول لي بطنه بتتنفخ، ايه بقى؟ بطنه بتتنفخ معناها سيرش انفيزيما هو دخل فاهم؟ طبعا دخلته وفرط حاجه في المستشفى الحمد لله عدت، ولكن كومبليكيشن. يبقى اذا انت تخاف من انك تخرم الاوسوفاجس لو الراجل كايفوتيك، عارف احدى من قدام الناس الكايفوزس الضهر ده عامل كده، انت متخيل ان الكايفوتيك ده لما تفرده هتفرده بالعافيه لو فردته تكسره، انت فاهمين الكلام ولا لا؟ فده هتبنجه مش هتبنجه ضهره كده ستة على رقم ستة كده، فيعني ده خلاص تيجي تحط له الاوسوفاجوسكوب خرمته، لان لازم يبقى نايم كده اهو والاوسوفاجوس ستريت لاين، لان ماسورتك حديد ستريت لاين، لو الاوسوفاجوس معوج مبروك خرمته معايا. يبقى اذا في السيفير كايفوزس حتى لو كايفوز خفيف برضه مش عامل تمام. في الاكيف ستيج اوف كروسوفاجوسايتس واحد لسه بيلعب بطاط تعمل له ماسوره حديد زي دي، ده فرايبل التيشو فرايبل ده في الكرونيك ستيج هي اللي تعملها. اخيرا اورتيك انيوريزم طبعا في شخصية مشهورة جدا رجل اعمال مشهور كان بيعمله من 3 4 سنين والانيوريزم بتاعه حصل فيها مشكلة تمام. فالاورتيك انيوريزم الانيوريزم ضغط على شفرة القلب فممكن داخل يا محمد بتظهر على الانيوريزم تروح الفرقعة فاهم كلام؟ لان الانيوريزم ضغط على شفرة القلب عامله اندنتيشن لا الاورتيك انيوريزم فين الحقيقه هو سبحان الله كان وائل مات ايامها قالوا مات ودلوقتي عايش وسبحان ربي ربنا يديله طول العمر يعني اول واحد كومبليكيشن ده معرفش ده بهزر والله انا بهزر معاك النهارده ايه بدور مايكل اهو مين اللي بيتكلم علينا ولاد الكومبليكيشن دي بقى دكتوره مشيره يا مشيره البرفوريشن هو البابا بتاعي مشيره في الاصول البرفوريشن انا بقول لك عايز اتوز لما بفتكرها بحثا بصراحه الاصابه كانت الخرم تمام سيفير ريتروسترنال بين سيفير يا جماعه سيفير ريتروسترنال بين دي فيجيا الله مش بخرم معايا يبقى دي فيجيا دي اسميه صعوبه التنفس كل ليه الله انت انت في بروره هنا وبروره هنا ده دي في الاصابه وانت خرام هبخرم البروره هيجي له حاجه اسمها نيموتوراكس انت فاهم فيحصل لك كولابس فيبقى عنده دي اسميه زائد ان الصلايفة والمية تنزل من الخرم بتاع الاسفجر على الجاستاينم يحصلوا ميدياستاينايتس طب ما هي دي تجيب فيبر توكسيميا ودي اسمية مش كده؟ ادخل القطاع بتاعك ده اسمه ميوسين هو ده الفرق بين واحد ذكي وواحد غبي انت فاهم بس حظنا كده للاسف ومع ذلك هنكتب تاني لو ده ممكن حد يطلع كده كويس كده كل حاجه مفيش اوبشن غير فسواكم كروباص حقير حيوان لا يا ريت بقول له شاول يا روح بص الإشارة يا روح دي والواد عين واقف في الشمس على الآن وتلاقينا لا وشاف مبوم أنا مش هقوله هو بس قال له كلمة يا روح دي الواد بصيله ونفسه صابت عليه ما ينفعش ما ينفعش الشعب ده عمره ما هيتحسن شرط الشرطية حمرة وخضر صفر نفسه مش مهم لا انا عم بدأ ناشي بتروح واقف في الشمس لما الاشارة بتخضر بعمل لك كده الاشارة بتحمر بعمل لك كده علشان الاحمر التوام والرواق لو ما تعرفش يعني حمرة يعني خضر واقفين لك واحد مش ده كده احنا بنشوف يعني الواد الواد بيشتم بيشتم مصر كلها لا بس برضه حاجه انت فاهم ايه المهم نكمل شكلك بتعاني يا بغداد من سؤالهم والله رضا منهم علي نكمل دي فيشيا دي اثنيا علشان انفكشن ميديانسانات زي دي وموتورا البلورا اتمال الهواء زائد الميديانسانا اتمالها بعض انفكشن لان الصلايبه نازله على الميديانسانا تمام ليه بعد كل منظار وشكوب لازم اطلب اكس راي خوفا من ان يكون فيه موتورز يعني بعد ما اعمل اسكوبي احنا في مصر هنا لو شكيت لكن العادي المفروض ده روتين معايا بعد اي منظار اعمل اكس راي لو لقيت هوا في الميدياسباينال او هوا في البلورا يبقى يصير شكل انفيزيما في الميدياسباينال يعني يوم موتورز ومعلاج كولابس خلاص انا شخصت ايه تريتمنت حصل اللي حصل والعيان بيتوجع بعدها تشربوا وتاكلوا من بقه الميه والاكل هيدخلوا على الميديستاينال انفكشن اذا هوسبيتاليزيشن مع ناثينج باي ماوس بارنترال انتي بايوتكس واي فيش لويدز ناثينج باي ماوس ادي رايت بس عشان ناخد مش ميديستاينايتس تمام واي فيش لويدز يترد عليها مفيش اي حاجه فوق اكسترنال انفكشن طبعا هلجا بتاع القلب والصدر انا حجزته عندي يومين ثلاثه بدا يجيله فيفر وتوكسيميا يبقى بدا يجيله ابسس هو الميديستاينال ارجع لبتاع القلب والصدر يا اما يفتح فرانس ثوراسيك يا فرانس ابدومين معايا ويعمل درينج. لو عرف يعمل بيرفوريشن لو مفيش انفكشن يعمل، لكن ممكن ما يعرفش معايا. يبقى كفايه قوي درينج وانت بتديله انتيبايوتيك وعايز تطهير الباي فايبروسس. موضوع الديسفيشيا بقى اهم موضوعين في الاسوفاجس الاثنين الكروسيف والديسفيشيا. الكروسيف بتاع امبارح والديسفيشيا معايا. طيب صعوبه البلع، بص الكلمه كده، البلع عمليه فسيولوجيه بحته، مش المفروض تحس انك بتبلع الا لو في مشكله. يبقى وقت حسيت ان انت بتبلع دي اسمها ديسفيشيا. خير بقى مير سنسيشن اوف ذا اكتس، مير مجرد الاحساس بالبلع. طب مايكل هيقول لي طب انا وانا ببلع دلوقتي بحس عايز ان انا ببلع، لانك بتفكر في البلع. اما انت بتاكل عادي انت ما بتحسش انك بتبلع، انت ما بتحسش انك بتبلع الا لما تفكر مع البلع ده. طول ما انت قاعد قدام عمال تبلع عليك من غير ما تحس، تمام؟ اذا مجرد الاحساس بالبلع دي اسمها ديسفيشيا. لما يكون في الم مع البلع اسمها ايه؟ اوزينوفيشيا، واحيانا اسمها اوزينوفيشيا. معايا؟ اللي سوالونج او الدوبليتيشن كام ستيج؟ ثلاثه، اورال فرنجيال اسوفجيال، ده برونتري ده برونتري ده برونتري، تمام؟ اذا اسباب الديسفيشيا ثلاثه، اورال كوزس فرنجيال كوزس اسوفجيال كوزس. الديسفيشيا اورال كوزس كونجنتال تروماتيك، طب معاك بقى يا جماعه كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ديزيز. الكونجنتال كريست بلد، على فكره الكريست بلد ده يا اما كريست سوفت بلد يا سوفت هارد. لو انكلودنج الهارد ده اورال اللي هو مكبوت ترجع من مناخيره، لو انكلودنج السوفت ده هو فارج هيبقى فرنجيه. اذا الكريست بلد ده محطوطه اورال ومحطوطه فرنجيه على حسب هو هارد ولا سوفت. معايا؟ تمام؟ ايه؟ ما يطلع مسكينه مش هتبلع، ما بيبلعش. مش احنا قلنا مجرد الاحساس ده عمال يشرق وبتاع، تمام؟ طيب يبقى كريست بلد لان اللقمه برضه بتتزنق بين اللسان والبلد، فالبلد مفتوح معايا؟ طيب التروماتيك ميكانيكال، وهنا نتذكر احلى حاله شفتها لسريه الجيتشر، فاكرها؟ الواد اللي دخل في صاروخ، صورتهم عندي، صاروخ الفيلا بتاعهم دخل السور، دخل في البلد لسريه الجيتشر. او مش دايركت تود ديبس يا دكتوره مريم جايب العرض، كل ما يجي ياكل يعور نفسه، يعور خده يعور لسانه، فما دي ديسفيجيا معايا. طيب فيزيكال بسبب الواحد واخد اشعاع ففي ميوكوزال فايبروسس. كيميكال الكروسيف طبعا ده مشهور، الاشرز او الالتريشن اللي قلتها امبارح. يبقى التروماتيك يا ميكانيكال يا فيزيكال يا كيميكال. انفلاماتري استوماتايتس، ما فيش مره يا مايكل جالك التهابات هنا في الاستوما هنا، دي اسمها استوما، ده بيجي نتيجه لفيتامين بي ديفيشنسي، تلاقي الحته دي مشققه معايا استوماتايتس. يقول لك اصل ما بياكلش عيش برده معايا. جلوسايتس نفس الكلام، التهاب في اللسان معايا. دنتال كيرس، الله الدنتال كيرس ده مجرد ما اللقمه تلمس العقب الاكسبوز هيصور مش هيبلع اصلا. نيوبلاستيك كانسر طنط كلها اورال. ميسيلينياس، كل الميسيلينياس عضلات، ميسيلينياس في الاورال عضلات بارز نيورولوجيكال، ميسيلينياس في الفارنج فارنجيال باوتش عضلات، ميسيلينياس في الاسوفجاس اكاليديا وفاكاردي عضلات. معايا؟ العضلات بتاع الباكسينيتور متغذيه بايه؟ الفيشيال. مش قلنا في الفيشيال بارز اكيوليشن فود بايند ذا تشيك اللي هو مقطوع ما بين الخد والسنان اهي، تمام؟ بارالسس للبلد سوفت بلد سبلايز بالفيجر، يجي ياكل او يشرب اللي هو ترجع من مناخيره، تمام؟ مشلول. بارالسس للطنج، الطنج هو اللي بيزق اللقمه على ورا اللي هو هايبوبلوسر بارالسس، يبقى عضلات اللي هو الميسيلينيوم. كذلك الميسيلينيوم فارنجيال عضلات اللي هي فارنجيال باوتش، دي كريكو فارنجيوس ودي تايرو فارنجيوس، فاكرها؟ تمام. ودي التايرويد كارتريج ودي كريكويد، دي التراكيا ودي الاسوفجاس. الباوتش بيكبر بيضرب على الاسوفجاس، على فكره الباوتش ده هيتقال في الفارنكس وفي الاسوفجاس، لانه لما كبر بيضرب على الاسوفجاس وهو اصلا هيبو فارنجيال. معايا؟ طيب كونجنتال كريست بلد زي ما قلنا سوفت، تروماتيك زي الاورال ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال، انفلاماتوري. قال لي فين يا اخي؟ انفلاميشن في الفارنكس اللي هو ايه؟ اكيوت فارنجيتس وتونسلايتس والفارنجيال سابليشن، كل دي بقى فارنجيال، ده كان فيها اوديوفيشيا كمان مش ديسفيشيا. كرونيك بلامافيتس سندروم اللي هي كرونيك فاينجوس وجايتس، فاكرها؟ وكرونيك فاينجايتس وهكذا. نيوبلاست جميع انواع الكانسر، كانسر نيوفاركس، كانسر اوفاركس، كانسر هايوفاركس. ازاي كانسر نيوفاركس يعمل ديسكشن؟ اللي بيعدى على النص ايه؟ ده مورد اكستنشن، ده نمبر 1. او اكستنشن ريتو فارنجيال في نود تضع على البيجا يجي له باراليسيس في الفارنجيال والانسجيال ماسلز، تمام؟ يبقى كل تايبس اوف كانسر والسيرينس فارنجيال باوتش. لما يجي لك سؤال زي ده يا مايكل لو سمحت تشرح يعني ايه فارنجيال باوتش، مش ان ديتيل الكلينيكال بيكشر ولا حاجه، الباثولوجي تقول لي ده عباره عن هرنيشن وفارنجيال ميكوزا كروكيليان زيتا مايوكيليان زيتا سبيس بتوين كيكو فارنجيال وطايو فارنجيال، فاهم الكلام؟ كذلك تشرح يعني ايه بلاغر فيتسون سندروم، كذلك تشرح يعني ايه كاليديا وكارديا، الحاجات اللي هي اتشرحت فوق دي يا جماعه، الموضوع اللي هي مشروحه في الكتاب تشرح يعني ايه يعني ايه يعني ايه معايا؟ نيجي يا دكتور احمد الى الاسوفجيال كوزز. يا ابني يا ابني بص لي، الاسوفجيال كوزز هو الاسوفجس ده عباره عن انبوبه، يا اما اسباب جوه اليومن يا اما اسباب في الاول، ما ينفعش تبقى بره الاسوفجس وداس على الاسوفجس، تمام؟ يبقى يا اما زي الفرنجيال باوتش اللي واخدينه من شويه بره الاسوفجس وداس على الاسوفجس، زي الجويتر بره الاسوفجس وداس على الاسوفجس، تمام؟ يبقى الاسباب في اليومن اللي هي فرق بودي، واحد بلع فرق بودي قافل كوين او حاجه معايا، دي اسباب في الول. انت عارف يعني ايه اسباب في الول؟ اللي هي الاسوفجيال ديزيز نفسها ميكوزا ومصر وبتاع اللي هي كونجنتا ترومات وهكذا. اوتسايد الول هو الاسوفجس بيعدي على فين؟ على النك، على الثوركس، على الابر ابدومن. عندك فكره ان الاسوفجس معدي على الابر ابدومن بس هو ليفت ولا رايت الاسوفجس؟ اذا ما ينفعش الليفت لوب فليفر هو اللي يعمل رايت، لا ليفت لوب فليفر هناخدها الفص بتاع الكبد الشمال معايا ايه؟ اسمر فص معايا؟ عايز ايه؟ الظهور بقى كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميثيلينيا. طبعا ميثيلينيا عضلات اكاليزيا وبراكارديا بتشرح يعني ايه؟ اسباب ما في الكارديك سفنكتر او فيلير اوف ريليكتيشن ادى الى بايليت تو افوتيرز وكاسوكس، والديزيز الوحيد اللي بقى ديسفيجيا مور فور فلويد فاكر؟ تمام. كونجنتال اتريد قول الديزيز اللي خدناها في الاسوفجس كلها عناوين اتريديا وتراكيو اسوفجيال فيستر، تروماتيك ميكانيكال وميكانيكال وميكانيكال ميكانيكال فورم بودي وعور. ايه المانع يا دكتور مايكل ان انت بتاكل حوت عظمه الحوت الشوكه بتاع الحوت احنا في الجزء بتاع الاسوفجس معايا؟ خلاص؟ يبقى اذا فرم باضي اسوفاجوسكوبي. ايه المانع وانا بعمل من تراخم بالفوريشن مش ده تروما؟ فرم باضي معايا؟ فيزيكال ايميوثيرابي كيميكال كوروسيف انفلاماتوري. في حاجه اسمها اسوفاجايتس اكيوت بتيجي في الاكزانسينايتا، لما واحد يكون عنده اكزانسينايتا كتيره بيبقى في ميوكوزايتس بيبقى فاهم الميوكوزا بتاع الاسوفاجاس يبقى اسوفاجايتس في الاكزانسينايتا. اما الكرونيك اسوفاجايتس ده بلاغر فيتسون سندروم، مش بلامر فيتسون سندروم يا دكتوره مايكل، اسمها كرونيك فارينجو اسوفجايتس. طيب في كرونيك ثانيه جيرد جيرد كرونيك جيرد الجوز لور اسوفجايتس، مش انا قلت لك اللور ان كونجستد وارتريتد اهي، يبقى بلامر فيتسون سندروم وريفلكس اسوفجايتس اللي هي الجيرد. نيوبلاستيك بيناين يوميوما لان سموس ماسل مالجنانت كارسينوما ميثيلينيا اكاليزيا وكاردي. عايز تقول حاجه عن ميثيلينيا؟ سكليروديرما ما تعملش، احنا لسه قايلينها الصبح. سكليروديرما تعمل مش كده؟ فاكر الممثل اللي هي اللي قلنا عليه؟ تمام؟ سكليروديرما تعمل لانها بتعمل ويب صب سكليرو سكليروزا. ديرما يعني سكين. ده ديزيز مرض جلدي. موجود في الاستريكشن اوسوفجر. اكتب لي برضه سكليروديرما ميثيلينيا. ميثيلينيا سكليروديرما بس بعمل اكاليزيا. اللي هو بيعمل صب ميوكوزا فايبروزا. ايوه من اسمها الريستريكشن. يا دكتور عمر نيجي الاوتسايد دور يا عمر ركز معايا في الحته دي. اوتسايد دور يا ولاد ثانية يا ولاد ان ذا نيك اظن اشهر نيك سويلنج ده ازاي يا دين؟ لا في ستات بيخافوا يعملوا عملية، في ستات كتير بس أكبر من كده بتخاف تعمل عملية. تمام؟ يبقى إذا أنت نك أنت ثورك تمام أنت أبدومن، أنت أبدومن إنضاج الديفلوب وفيبر اللي قلناه معايا. أنت نك طبعا أشهر نيك سويلنج الجويتر، لارج جويتر. الجويتر دي وراها مين؟ وراها التراكية، هتزنق على التراكية ديسنيا، وراها الأسفنجر هتزنق على الأسفنجر ديستيشيس معايا. يبقى إذا لارج جويتر سبيشال لو كانت الثرايد أرلاست كارسينوما لا لوكال سبريد. على فكرة كلمة جويتر أي لارج ثرايد وات ايفر السبب فيه، مش جويتر اللي في بالك تمام، أي لارج ثرايد اسمها جويتر. لارج مالجنانت ليمف نود، مالجنانت ليمف نود في الرقبة وداس على الأسفنجر، فالجال باوتش زي ما أنت شوف نزل وداس على الأسفنجر. دي في النيك أوتسايد. في الشفت بقى هو اللي الفرنشال باوتش ليفت ولا رايت أصلا؟ فرنشال باوتش ليفت مش كده؟ انت شايف عندك فكرة ان الجويتر اللي هنا دي ممكن تنزل بالجرافيتي ونيجاتيف انت لاتراس بريشر ولا الاسترنال؟ انا خدها ريكتور استرنال جويتر، ريكتور استرنال جويتر معايا؟ اتناقض بين عظمة الاسترنال والتراكية والاسفنجس وراها تمام؟ تفيد بين على كده ولا لا ما بتعملش بين لانها جراديوال بس بتعمل ديزنيا وديسبيشيا معايا؟ وكونجستد فينتر على السيرنم وهكذا. ميديا سباينال سندروم، يعني ميديا سباينال سندروم مات في الميديا سباينال زي كارديو ميجالي اورتيك انيريز بروكوجين كارسينوما تايموس جلاند تيومر، واعتقد ان انتوا شفتوا سنت تايموما في بنوته صغيره ومش عارفه تبلع تمام؟ تايموما اللي هي تايموس جلاند تيومر او تايموس جلاند انلارجمنت اسمها تايموما. ديسبيشيا جوريا، ديسبيشيا جوريا. قول لي يا محمد انت عندك كم؟ لا بلاش انت العادي يا اولاد الناس عندهم كم اورتيك ارش؟ واحد ولد اثنين اورتيك ارش. انت عندك كل حاجه دبل. طيب فده دبل اورتيك ارش، سبحانك يا رب. دبل اورتيك ارش يعني ارش من قدام الاسوفجاس وارش من وراه، فاسترالوب زنق الاسوفجاس ما بينهم. ايوه احد الناس بيسال السؤال ده شافه، يعني ايه ديسبيشيا جوريا اللي هو compression of the esophagus and vascular loop double aortic arch double aortic arch معايا؟ compression بتوع الفاسكولار، بتوع الفاسكولار بقى انت فاهم اول ما تشخصه تبعته بقى بتوع الفاسكولار تمام؟ in the abdomen enlarged left loop of liver زي ما قلت. انا عايز اخد البلد في 10 دقايق علشان ندخل على الدرس. لا يا محمد انا النهارده عندي محاضره في التخاطب عن البلد، هنقعد ساعتين. انا عندي عملية في الالم بالتخاطب لان اصلا دي تطبيق خصوصي فما بتاع البلد. انا مش رايح النهارده، انا قلت لهم يعملوا عملية مش رايح النهارده. البلد او سقف الحل، كان عندنا كوينة بأفيزيا النهاردة لتكلية الاسبوع دي بس اجلوها دي حفاش نعملها. انا عارف واحدة عندها 30 سنة ولا حاجة 20 سنة وسايبها لغاية دلوقتي كوينة بأفيزيا يقول لها تخيل فنعملها الثلاث اللي بعد الاسبوع على الوصول بقى ولاد. احنا ان شاء الله هنشتغل يوم الثلاث. هو محمد اليابن يسافر ولا ايه؟ طب هنشتغل الثلاث اللي بعد العيد ايميديت، علشان كده كان عمال يزن ويقول لنا السبت، السبت علشان يضيعنا. انا عايز نخلص على الخميس سامعين؟ انا عايز نخلص على الخميس واضح؟ ده علشانكم مش علشان. هنراجع يوم السبت 3/11 في الكليه. التروت ما شرحناش البروبلم سولفنج بتاعته في الكليه، هنشرحها السبت واضح؟ السبت في الكلية في الراوند. يا جماعة ركزوا النبي اللي بيحضروا لنا بروبلم سولفنج في الكلية في الراوند. أنا شرحت النوز وشرحت الإير، باقي التروت، التروت هنشرحها السبت اللي بعد الإجازة الساعة 9 عادي في العيادة الخارجية. الساعة 12 مراجعة كل المنهج. ماشي الكلام؟ فين بقى؟ بطريقة في مدرج، ما اعرفش مدرج ايه بس هكون عرفت الصبح. ايوه بس هما حاجة دول مدرجات. انا الساعة 12 انا بفكر فيكم حد قال لي عايزين نراجع المنهج كله، كم واحد عايز مراجعة المنهج كله؟ كتير تاني. طيب انا عارف الثلاثه اللي بعد العيد لو قدرت اعمل لكم سلايد مراجعه بريف بريفلي تاخد ساعتين ونص ثلاثه النوز ساعتين ثلاثه ماشي رد عليك كل عايز يحضر يحضر اللي مش عايز يحضر ما يحضرش معايا يعني القعدة هتتحدد يوم الخميس ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان هنكون خلصنا المنهج وعملت لك جدول وهتقولوا لي الجدول ده ياخد قد كده امتحانات الراند راند كلها نفس اليوم صح؟ كلكم نفس اليوم ولاد ما حدش بيمتحن في وحدته انا قلت الكلام ده بيمتحن في انت بتمتحن في قاعدة الامتحانات واحد بتاع كده ولا مفيش حاجه بيتكلم يا جماعه مفيش حاجه بيتكلم في وحده مفيش حاجه ان انجليزي اسمه واحد اول والاندرويد اتحدد 15 ولا 13 يا ولاد سيبك احمد تعال تعال انا عارف فين خلينا اي واحد مش هحب انك تقعد جنبه البلد بقى يا احمد البلد ده شفت بلد وطلع منه اليوم كده اهي ده الهارد بلد وطلع منه السنان اهي معايا يبقى البلد مقسم الى هارد بلد وشفت بلد الهارد بلد ده يا ولاد معمول بالبلاتاين بروس ماتيلا ده بتلفين اللي قدام والبلاتاين بون الوزن تمبليت والبلاتاين بون ده بتلفين اللي ورا كلام السنه اللي فاتت او في الاناتومي ده سوفت بالانس تمام ابيض ده سوفت بالانس على فكره يا جماعه ده انتو بيلر وده بيسترو بيلر وهنا لوزه وهنا لوزه فاهمين الكلام ودي اليوفيلا تمام الهارد بالانس ده بيفصل اللوز عن الماوس والسوفت بالانس جوه بيفصل النيزوفاج عن الاوروفاج معايا لما نيجي للكليفت بالانس كليفت بالانس الكليفت بلد الحقيقه يعني البلد مشقوق شق السقف الحل تمام طيب الكليفت بلد انواعه ايه يا كليفت سوفت بلد سوفت بلد بس اهو ده نورمال ده سوفت بلد بس خلاص يبقى ايه كومبليت سوفت بلد الهارد بلد سليم اه الهارد بلد سليم ده طبعا واخد سوفت وهارد معايا يبقى اذا كليفت سوفت بلد يا كليفت يا كومبليت كليفت بلد يعني ايه كومبليت يا دكتور؟ يعني واخد سوفت وهارد بص لي كده انتوا فاكرين البري ماكسيلا فاكرين الحته دي اللي ماسكه السنتين الانسايتور اسمها البري ماكسيلا ايه رايك ان الكومبليت كليفت بلد ممكن يبقى الملاكل وممكن يبقى بايلاتر جاي كده وكده فاهم؟ اه في الامبريولوجي يبقى اذا نقول تاني بسرعه يا دكتوره مونيكا يا دكتوره مونيكا طيب يبقى اذا ده يونيلاترال ده واخد هنا وهنا ترانجلر يعني يبقى اذا بايلاترال ممكن الكليفت بلد يبقى شيل مع كليفت ليب اه ممكن يبقى كليفت ليب انا عندي صوره نسيت اوريها لك بعدين بعد ما نخلص تمام وانت عارف يعني ايه الاشرم عارف ابراهام كان اشرم اللي هو عنده كليفت ليب ابراهام كان عنده كليفت ليب معايا وما عملهاش هو ملك طيب اكيد مش مؤشر وحدد لك كلينيكال فيكشر ايه كلينيكال فيكشر يا دكتوره بشيره في بي اي فيلو فارينجيال انكومبلنس انا بسميها انسفيشنس ده الاسم الصح بس بتوع انت بيسموها انكومبلنس خلايا انكومبلنس يبقى فيلو فارينجيال انكومبلنس تمام فيلون يعني بلد وفارينجيال لان ورا يبقى الفارينجس اهو البلد اهو في بينهم جاب بقى انكومبتنت تيجي تشرب الميه ترجع من مناخيرك تيجي تتكلم الكلام يهرب من مناخيرك تمام يبقى فينو فارينجيال كومبتنت بص اسكيب اوف فلويد دي ذا ريجرجيتيشن اسكيب اوف سبيتش رايولاليا ابيتا او هايبر ميناني خلي بالك احنا خدنا ميزا اوبستراكشن بقى من رايولاليا كلوزر اللي هي هايبوليساليتي اما دي هايبر ميناني رايولاليا اماسه اظن كتير قوي وانتم ماشيين بتقابلوا ناس كده معايا ومعظم اليهود كده طيب طيب التريتمنت بقى العلاج بتاع الحاله دي يا دكتور عمر كيف كويس سيرج فيبر بلاتو بلاط عند الـ age of 10 months. وده الفرق بينه وبين دكاتره الاي ان تي. دكاتره الاي ان تي ما بيفهموش كويس في الموضوع ده، فيقول لك عند سن سنتين. سنتين مين ده؟ يكون الواد اتكلم وقال بابا وماما وطلع مش ناس. ده يتعمل عند 10 months قبل ما يبقى بابا وماما معايا. بتعملها عند سن 10 شهور، اسمها رول اوف 10. رول اوف 10 ايه؟ رول اوف 10 دي، الرول اوف 10 دي قاعده 10 تتعمل عند سن 10 months وزنه لا يقل عن 10 كيلوغرام، تمام، وهيموجلوبينه لا يقل عن 10، يبقى 3 عشرات معايا. يبقى اذا سنه لا يقل عن 10 شهور، وزنه لا يقل عن 10 كيلو معايا، وهيموجلوبينه لا يقل عن 10 جرام بير دايو. ايه وزنه ما يقلش عن 10 كيلو؟ علشان الاوبريشن، علشان الهيلينج بروسس ما يكونش عنده مال نيوتريشن. على فكره في رول اوف 10 الكليفت ليب، عشان لو جيت دكتور جراحه فيهم الايام اطفال او بلاستيك، الكليفت ليب رول اوف 10 برضه. بس ايه؟ استنى عليا، وزنه لا يقل عن 10 اسابيع، ده بتتعمل بدري. ووزنه سنه لا يقل عن 10 اسابيع، وزنه لا يقل عن 10 باوند مش كيلو، تمام. والهيموجلوبين لا يقل عن 10 برضه. الهيموجلوبين عشان ايه برضه يا جماعه؟ بالقانون ممنوع تعمل عمليه العيان كولد، عمليه كولد مش عمليه ايجر. ايجر دي بتعملها ان سيتويشن، اي عمليه كولد ما تتعملش لو الهيموجلوبين اقل من 10 عشان هيموريدج. لو جاي مزيد فيحصل اكيد تاني. في حاجه بقى اسمها سب ميوكاس كليفت. يعني ايه سب ميوكاس كليفت؟ حد يعلق لي على الصوره دي بعد اذنك. ايه اللي انت شايفه؟ ميتنج باد. عندك فكره ان انا عندي ميتنج باد؟ 80 واحد في كل 80 من البشر نورمال عندهم بيرف ديو كده. انا ممكن اكشف عليك الاقي عندك بيرف ديو كده، ده نورمال. هل ده نورمال؟ لا. لما يكون عندك بيرف ديو كده والمصل في النص مش موجوده بيكوزا بس، وفي نوتش، شوف نوتش اهي، لاحظينها ولا لا؟ في الدستور بورد بتاع الهارد بالانس، يبقى اسمها سب ميوكاس كليفت. انا لو عندك بيرف ديو كده بس ده نورمال. السب ميوكاس كليفت ده ثلاثه كرايتيريا، انه بيرف ديو كده ديفيشنت ماسل في السنترال بار. دكتور مايكل، الماسل بتاع اليمين والماسل بتاع الشمال بيتيونايت كده، بيحصل بيتنتر ديجيتين. الماسل بتاع اليمين والماسل بتاع الشمال فضلوا بعاد عن بعض، واللي بربطهم ايه؟ بيوكوزا بقى. فهتلاقي البيوكوزا دي مزرقه، مفيش ماسل حمراء تحتها. دكتور ممكن تصور الصوره دي من مره؟ ابعتها لك يا حبيبي، انا عندي صور من دي كتير. تمام؟ تمام؟ يبقى 3 كرايتيريا، بيج ديوبيا، بلوش ميد لاين، تمام؟ بلوش ميد لاين وقصوص بلد، بقت نوتش من الدستور بوردر بتاع الهارد بلد، وكان الهارد بلد نوتش، عايز تصورها صورها. بلوش ميد لاين ايه؟ بلوش ميد لاين اللي هو ده، بيبقى مزرق شويه. علشان مفيش مصر. مين كوزا من دي؟ العرب؟ اوعى تصورها دي. شكلك كنت بتتكلم كلام وحش. طيب تقول يا ولاد يا بلاتا اند فرنشال باراليسيس. انا بتكلم في حته مش كومن قوي، يعني البلاتا والفرنشال باراليسيس لا ما تتقلش قوي، ولكن تتقرب. ايه البلاتا والفرنشال باراليسيس؟ دي الفرنشال ماسل كونستريكتور ماسل، والبلاتا ماسل تنشر بلاطاي والليفيتور بلاطاي وهكذا. النيرف سبلاي فيجر، فاكر الكلام بيتعاد، تمام؟ والسنسور بلوسو فرنشال، الاثنين مع بعض عملوا ايه؟ فرنشال بريكفاست، فاكر الكلمه دي؟ الاثنين عملوا فرنشال بريكفاست. الاسباب بتاع البلاتا والفرنشال باراليسيس، على فكره هو نيرف واحد للبلات والفارس، فعلا تنشر بلاطاي، واخده ترايجيمال معايا؟ طيب، وعضله البلات اسمها بلاتو فرنشال، مش كده؟ واحده من جروس فرنجات. اذر وايز كلهم سبلايز بالفيجر. الاسباب يا اسباب انتراكرينيال قبل ما الفيجر يطلع من السكال، يا اسباب كرينيال والفيجر بيطلع من الجبل الفارم. هناخد الاسباب دي في الفوكر كورد بلاليسيس، فمش هنخشها دلوقتي. كلينيكال بيكشر بتاع البلت او الفرنجات بلاليسيس، انا عايز احفظك. لو يونيلاترال ولا حاجه. سياد بلد او فارس اتشل على ناحيه واحده، العيان ما بيحسش قوي معايا. يبقى اذا اليونيلاترال بلاتا بلد انا سيمتوماتيك كومبارتيك باي ذا اذر سايد. بس في حاجه، حط خفض لسان وقول العيان يقول وليس ايه من تحت، لا من فوق. لما بتقول اليوفيلا بتضرب على فوق، هتلاقي اليوفيلا اتشدت على الناحيه السليمه. خلي بالك الناحيه دي بتشد كده والناحيه دي بتشد كده، الناحية دي مشلولة، السليمة تشد. وصلت يبقى اليوفيلا بتتشد على ناحية السليمة خلاص كونفونيشن وليس اي معايا في اللاي هقول لك تقول اي طيب المصل المصل دي والمصل دي عندنا حاجة اسمها الهيتروسلين علشان ترفع البلد لفوق ما جاب السكار بيس وجاب السكار بيس تمام قول اه يا عيال يقول اه اليوفيلا بتتلفت على الناحية السليمة بتتشد بالناحية السليمة البيلاترال باراليسيس بقى انا مش عايزك تحفظ تخيل المنظر معايا واحد سقف الحلق مشلول كل ما يجي يشرب ما ترجع من مناخيره كل ما يجي يتنم الكلام يرجع من مناخيره يبقى عباره عن ذلك وكاني بقول في بي اي تاني فيلو فارنجيال كونستنس معايا فهو ده يبقى ليزر برجيتيشن وفيلو فارنجيال كونستنس طيب ولو قلت له اه اليوفيلا بتترفع لفوق من ناحيتين مشلولين مش هيبردها اللي مشلول ناحيه واحده السليمه بترفعها اللي مشلول ناحيتين ما تتحركش الفرنجيال باراليسيس بقى انا عايز تقرا الموضوع ده زي ما انا بشرحه كده ببساطه شديده جدا اليونيلاترال اسيمتوماتيك ولا حاجه كومبارسيت باي لاذر سايد بس الامانه هو مش كومبارسيت في البدايه ده بياخد له شهر على ما يحصل كومبارسيشن شهر شهرين لكن في الاول هو بيشرب برضه مفيش عضلات بتتحرك انت فاهم ولكن في بقى التوفيق بيبقى كومبارسيت في الاخر العيان ده تعرف منين عنده فرنجيال باراليسيس لو انت فتحت له بوكو ولمست بالبروب بتاعك المستوى فرنجيال وول لو انا فتحت بقك يا محمد ورحت لمستك الفرنجيال ميوكوزا لحقت الحديد على بقك كده طبعا عايز ترجع مش كده اللي هو فرنجيال ريفلكس تمام هل ده لو عنده باراليسيس هيبقى عنده فرنجيال ريفلكس لا معايا يبقى ما عندوش فرنجيال ريفلكس على ناحيه واحده لا لا لا ده فاهم مش بلد بس هو يشوي الاثنين مع بعض بس فاهم قصدك لو قلت رافينيا كوز معايا تمام دكتور بقى ليه على ناحيه واحده لو كنت فرنجيال بيرفع على ناحيه يعني لو لو لو عملت لك ستيميليشن في السوبر فرنجيال وول يمين يبقى نورمال عملتها في الشمال ولا الهواء ريجريشن جاك ريفلكس ده الاثنين ما هو المصل المصل هي اللي بتشد معايا خلاص طيب بايلاترال فرنجيال باراليسيس شوفين شيئا الله ما انت مش حاسس انت مش حاسس انك بتشرب انت علشان تشرب اللارنكس لازم يطلع لفوق بص بص اللارنكس بتاعك بيطلع لفوق ليه؟ علشان يقفل عليه الجلوتس حسيت ان انا بشرب الفرنجيال ماسلز كونتراكتد تمام هنا مش هتحس انك بتشرب فالميه تنزل على اللارنكس لان ما اترفعش وقفل على الابيجلوتس لسان المسمار يبقى تشرب شوكينج زي ديسفيشيا مفيش بريستاليسيس تمام دي ناحيتين الناحيه دي كان في بريستاليس على الناحيه طيب الساينس بقى بصوا فرنجيال ريفلكس على الناحيتين الانفستيجيشن فيديو كلوروسكوبي اللي هو تبقى العصب بالبريه لما تشوفها فيديو مش هتلاقي ولا حركه معايا بريه اسوار والفيديو ايمجينج اللي هو عصب البريه مبينه على الفيديو نيجي للتريتمنت علاج السبب اوعى تنسى السبب مش يمكن تيومر رايس على الفيجر اللي هو بيهدد الفايكس والبلد معايا يبقى علاج السبب لو يونيلاترال باراليسيس سيان بلد او فايج ناثينج فهو ما عندوش سيمتوم اصلا يبقى سيمتوماتيك ناثينج اما لو بايلاترال لا بايلاترال بص بقى نيزو جاستريك تيوب لان كل ما يجي يشرب المايه ترجع فمؤقتا احط له نيزو جاستريك تيوب معايا لو بايلاترال واسقيه واكله منها وان كنت لو معترض على الكلام ده بنشر مع بسرو بلاد الاكستنشن يعني ايه؟ البلد ده مشلول البلد ده مشلول مش عارف يطلع علشان يقفل معايا اروح مركب له طقم اسنان يركب في السنان بمسامير ويلوب له حته بلاستيك من ورا ممتده كده على ما يجي ينام لازم يشيلها يركب كده تمام مش مهم بقى انت فاهم هو بيركبها وقت الاكل ده ويشيلها لو ما بياكلش تمام يبقى ده دينشر دينشر يعني طقم اسنان دينشر تمام مع بسلوب بلاتا الاكستنشن طب لو فرنشال بلاتا برضه نيجي بس تكيوب ياكل منها من النزل للصومك احيانا بنحتاج تراكيوستو ليه علشان الشرقه لان السلايفا عماله تنزل على اللارنكس هيجيله برونكايتس ونيومونيا معايا؟ ببلعها زي البريه لا ما هو الماوس بيتحرك، الماوس اصلا بيتحرك المفروض هينزل على اللاكس وهيشرب طبعا وهينزل على الاستومك بس ببطء شديد جدا بالجرافيتي مش بالبريستالتيك فهيبان ان مفيش بريستالتيك فاهم. طيب تراكيوستومي ده سيفير كيسز علشان تشوك موضوع غير ولكن رب بساطة شديدة جدا. نيجي للفي بي اي نفسها وكأن هكرر الكلام من تاني احسن فيلو فارنجيال الكومبتنس او فيلو فارنجيال الانسفيشنسي. يعني كلمة فيلو فارنجيال الانسفيشنسي انا عندي محاضرة النهاردة ساعتين عن الموضوع ده فيلو فارنجيال الانسفيشنسي. ايه الفيلو فارنجيال الانسفيشنسي ده؟ ده عبارة عن واي واحد فيكم الارض الريسيرش بتاعه فيلو فارنجيال مش كده؟ تقول واي واحد الفيلو فارنجيال الانسفيشنسي the failure of the balance to be elevated and cross against the vestibulopharyngeal wall to separate the reason from the oropharynx. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لما يشرب المية ترجع من مناخيره تمام؟ لما يتكلم الكلام يهرب من مناخيره. جميع الحروف في اللغة الإنجليزية تطلع من بقه أورال إلا الإن نيزل الإن نيزل والإن جي مينينج مش عارف انجينيرينج تفهم تطلع من النون. جميع الحروف اورال الا الام والام والام جي طلع الحرف من مناخيرك بس ما هايبر ميتاليك اللي هي رينولاري اعداد. يبقى فيليا اوف ذا بلد تو بي اليفيت اند كروز ذا نيزو فارينج فروم ذا اوروفارينج يؤدي الى سيف اوف اير ديورينج سبيتش رينولاري اعداد اللي هي هايبر ميتاليك والفيلور ديورينج سوالو. ما هو الفيلو فارينج؟ ليه سموه فيلو فارينجيال؟ الفيلو فارينج فيلو يعني بلد زي ما قلنا. الفيلو فارينكس هي الاريا اللي بتسيبريت النيزو من الاورو النيزو من الاورو السفنكتر دي اسمها فيلو فارينكس. ما تسالنيش البنت نفر ولا فارينكس السن ده ليه؟ كل الحالات دي عملتها قبل كده كونجنتال اسباب الفيلو فارينجيال انكومبتنس ان جنرال بقى كليفت بالانس تروماتيك ميكانيكال بنتريكنج انجن الواد اللي اتخرب من البلد الواد اللي كان بيضمر بالزماره والكعبل والزماره في الدشبه او بالقلم تمام. يبقى ميكانيكال بنتريكنج انجن كيميكال كوروسيف تؤدي الى بلاتا فايبروزس تمام كونتراكشر بالانس فيزيكال ريثيرابي تؤدي الى بلاتا فايبروزس. وما ادراك ما ريثيرابي ما بعرفش عنه الحقيقه. كانوا جايبين واحد قريب الحقيقه على التلفزيون وعايزين يسافروا بره واتصلوا بيا قلت لهم لا لا لا لا علاجه هنا ولا علاجه بره مش علاج. الريديو ثيرابي كانت الصوت بدأ المصل بتاع البلد بقى فايبروتك خلاص ده الموضوع هو يركب طقم اسنان وانتهينا مكان البلد اللي بتاكل فاهم. هو الواد مش عنده طقم اسنان ما بينفعش ما بينفعوش كده عمليه المصل بقى فايبروتك انفلاماتري ده سيفلس بيرفوريشن في البلد اظن خدناها. وليه الهارد بلد هو اللي بيبقى بيرفوريتد مور فاسكولار ديزيز اوف ذا بلد مش فاسكولار ديزيز اوف ذا بلد نيورو فاسكولار ده بلاتا الباراليسيس خدناها من شويه تمام البيلاتا البلاتا الباراليسيس ميثيلينيا فانكشنال ديس اوردر. ايه يا دكتور ده؟ من شب على شيء شاب عليه. مايكل وهو صغير وهو لسه بيبي نونا عمال يتدلع ماما ماما تمام فقعدوا يتريقوا عليه ويطبطبوا عليه قول يا واد كذا قول يا واد كذا. من شب على شيء شاب عليه لا ده نشخط فيه واقول له لا انت صح فاهم. مش كتير قوي بتلاقوا ناس مش لسه هو نورمال هو ده فانكشنال هابيتوال انت فاهم فانكشنال ديس اوردر نو اورجانيك كوز ولكن ده كوز سبيتش ليرنينج اتعلم الكلام غلط او احيانا يا اولاد بابا يبقى مش نفس فبيقلده فيطلع كده او مامته فاهم. مش بتلاحظوا اللي عنده ديسلاليا تحر بتلاقي بابا كده عمه وخاله وهو متاثر بيه وبيحبه تلاقيه بيقول تحر تاو تاني الكلينيكال بيكشر بقى رينولاريا اباتا اللي هو هايبر ميتاليتي هيرجع نيزا ريجرشتيشن. الله لو بيبي صغير بيرضع مش اللبن هيرجع من مناخيره نفكر ساكلينج انفنت. واهم ما في الموضوع بعد رينولاريا اباتا ونيزا ريجرشتيشن وستيكا تو ديسفانكشن حتى في الكليفت بلد ليه؟ ليه يا مريم؟ ليه جيله سكريتوروتايت؟ ليه كل الاطفال اللي بيولدوا كليفت بلد عندهم سكريتوروتايت ليه؟ علشان بلاتا المصري جميع الاطفال اللي عندهم كليفت بلد لازم يشتكي تبقى مقفوله وعلشان كده لازم ياكل له ايه؟ تيوبس معايا؟ التريتمنت بقى والديوكس على فكره لازم تبقى بيرمنا سيكليشن بالانس لان المشكله بيرمنا تريتمنت اوف ذا كوز ريفير الكليست بالانس. بس على فكره انت لما عملت ريفير الكليست بالانس وصلحت السبيتش وصلحت الريفيرج لكن ما صلحتش السيكا ديو لان البلاطة المصري اوريدي بايظه معايا. طيب عشان كده لازم برضو انسرشن اوف انتريشن ديو فريكو بلاستي او فريكشال سلاب اعمل نارود لفينو فارغ كذا عمليه بقى مش عليك اجيب سلاب ولا اضيقه بيها اعمل له سبنكتر فريكو بلاستي واضيقه معايا تمام نارود لفينو فارغ بعد كده اعلمه اوديه مدرسه التخاطب اللي في القصر العيني يعلموه ازاي ينفع لانه اتعلم الكلام غلط بقاله فتره فيعلموه ازاي ينفع. ايه الشفايف بيضاء الشفايف بيضاء لا ده علشان حواليها دم احمر بس في دم دي حاجه اسمها دم بالظبط حرف زي الدم حاجه لذيذه يعني. اهم حاجه الثلاثه كرايتيريا يا اولاد يعني ايه فيتو فرنشال بروفيشنال انكومبتنت يعني ايه كليست بالانس يعني ليزر ريجرشن يعني رايجولاري ابيتا يعني سكريت روتايتس ميديا بس على فكره الصفحتين دول ممكن كفايه كده يعني الثلاث حاجات دول كفايه قوي. لا لا لا لا لا لا لا لا اعمل كل اللي انت عايزه. انا قلنا نفسي خصوصا يا اولاد دخلتوا على سلايد امبارح لا حصلت لكم اسئله النوز امبارح والتروس هعملها في العيد يا جماعه ادخلوا على السلايد دخلت على السلايد انا ما بشوفكش اصلا لا تعرف سلايد ولا تعرف يا ريت تكون بنفتح الكتاب. دكتور ممكن ايه؟ رجاء مين؟ رجاء العربي؟ اه ايه؟ اللي عايز يكتب ايه؟ حاضر اقول لك بعد ما حاضر والله انتبهوا لو ممكن اه والله الدم فعلا ليني كيو رمى برضه يا مشيرة اللاي جينا لصندوق الصوت يا جماعة جينا لنحط في اللاي احب نحطه في الكتاب واحنا نحطه في الكتاب هي اللاي معايا وقلب صفحة في الكتاب وقلب صفحة في المنهج عامة اللاي اكتره دي الهارد بون يا جماعة الهارد بون مش جزء من اللاي سؤال سكيو الهارد بون نوتة بطر اللاي اللي انت بتكسرها وانت بتخرج واحد ده مش جزء من اللاي اللاي اهو هو ده جزء من اللعبة نيكس تراكشر اللاي اهو دي الثيرور كارتج اللي اسمها مساحة قلم دي الكريكور كارتج ودي التراكية معايا بص ليدي كده ما بين الثيرور والهيرور الثيرور والهيرور ميمبرين ما بين الثيرودا كريكوت كريكو ثيرود ممبرين هنا اللي بتفتح فيه فتحه كريكو ثيرودوتومي في الامرجنسي فيلم الاناكوندا اللي فتح هنا اما التراكيوسومي بتفتح التراكيه اللي يعملها دكتور انا اللي ممكن اي حد يعملها التراكيوسومي لازم دكتور هيتحاجه عليك في طب الشارع اقول لك ايه لا ده امرجنسي اوبريشن اتعمل في الشارع ابدا التراكيوسومي عمليه محترمه ما اتعملش الا في اوضه العمليات مع انها امرجنسي اما الكريكو ثيرودوتومي او اللارينجوسكوبي دي بتتعمل في اي مكان بتعملها على المركز معايا؟ تعليمها يعني مهاش بس على طول كلها على من ليجي من نفس التركيز يعني رابع على طول بعدين الاناتومي لا انا عملي انا طول شرحها وهناخدها انتين الاناتومي بقى بتاع اللاريكس دي الهيرود بون تخيل الصوره دي الهيرود بون ده الثيرويد كارتريج الكريكود بنحطها بالمصل اهي ما بينهما كريكو ثيرويد ممبرين ما بينهما ثيرويد ممبرين ودي التراكيه دي اللاريكس از ذا فويس بوكس صندوق الصوت انت بتتكلم منين يا احمد؟ من بقك كلامه صح الكلام من البق اما الصوت من الحنجره اللارينكس از ذا فويس بوكس صندوق صوت معايا اسمه فونيشن بيعمل الاي دي بتطلع تتقطع بالشفايف واللسان والبق الى كلام دي اسمها ارتكيوليشن ودي اسمها فونيشن فاذا هو الفويس بوكس مكون من فريم. اي صندوق في الدنيا مكون من عمدان خشب، والعمدان الخشب بينهم حاجات خشب رؤية او اكلكاش. نفس الكلام انا عندي الحديد او العمدان الخشب كارتريج، يبقى صندوق مكون من كارتريج. كذا كارتريج يا دكتور؟ اه مش الصندوق عمود هنا وعمود هنا وعمود هنا وعمود هنا ويتربطوا ببعض، يبقى connected to each other by ligaments. ما هم البرينت اهو معايا، يبقى connected to each other by ligaments moved by muscles. يا اخي سبحان الله، تفكر ليه ربنا خلق اللارنكس كذا كارتريج؟ طب ما كان كلها تيوب واحده كارتريج واحده وانتهينا. لا، ده كذا واحده علشان يتحركوا على بعض، بينهم مفاصل ومصل تمام. يبقى اذا كذا واحده علشان يعرفوا يتحركوا على بعض، يبقى moved by muscles lined by the mucosa. ميوكوزا واللارينكس جزء من انهي سيستم؟ ريسبيراتوري. يبقى ريسبيراتوري ميوكوزا. على حته هنقولها كمان شويه. طيب الصوره دي لازم تجيوها يا جماعه، قول معايا كده تاني، قول معايا تاني. النوز وراها الميزوفارينكس، الماوس وراها الهيبوفارينكس، تمام. اللارينكس وراها الهيبوفارينكس، هو ده اللارينكس. اللارينكس ده الليفل بتاعه منين لفين؟ هو نفس الليفل بتاعه الهيبوفارينكس من 3 ل 6. انا قلت لك وقتها من اللور بوردر بتاع سي 3 لغايه سي 6 او من سي 4 لغايه سي 6، ده في الريستنج. لكن وانت بتبلع عمال يطلع وينزل عشان يقفل على الجلوتس، ما تشبعش الجلوتس اهو مثال مسمار. يبقى من سي 3 لسي 6 بيمتد من التيب اوف الجلوتس اهو للور بوردر اوف كريكولا كارتريج اهي، كل ده لايكس. بدايه اللايكس التيب اوف الجلوتس اللي هي بدايه الهايبوفاري، والهايبو كريكويد اللي هي سي 6. فاكر؟ عند الليفل اوف سي 6 اللارينكس ينتهي ويبتدي تراكيا، الهايبوفارينكس ينتهي ويبتدي اسوفاجس معايا، وعندها يوجد الكريكويد كارتريج اللي هي سي 6، كريكويد سي 6 معايا موجود قدام الهايبوفارينكس. ده الهايبوفارينكس، ده اللارينكس. يبقى هو بيمتد من سي 3 لسي 6، بيمتد من التيب اوف الجلوتس اللي هو بوردر اوف الكريكويد كارتريج قدام الهايبوفارينكس. بمعنى ايه؟ بصوا لي بقى دكتور عمرو، ركز معايا لو سمحت. بص، وانا بقى بتنفس الهواء يدخل كده، نوز نيزوفارينكس اوروفارينكس لارينكس وتراكيا، سهله. وانا باكل الميه والاكل يدخلوا هنا، ماوس اوروفارينكس اللي هي الاوراكات اوروفارينكس هايبوفارينكس وسوفارينكس. بنزله الاكل من هنا اهو اللارينكس يطلع يطلع على البلوتس، ما طلعش شيء شوكي. وصلت معايا؟ ده مجرى وده مجرى، فاهم الكلام؟ طيب نيجي للارينجيال كارتريج. انت قلت لي كلمه يا دكتور، انت قلت لي اللارينكس مكون من فويس بوكس فورمت اوف كارتريج، تشرح لي ايه هي الكارتريج؟ كونكتد تو اتش اذر باي ليجامنت، تشرح لي ايه هي الليجامنت؟ موفد باي مسل، تشرح لي ايه هي المسل والنيرف سبلاي بتاعها؟ لاند باي ميوكوزا، تشرح لي ايه هي الميوكوزا والبلاد سبلاي بتاع اللارينكس. هو ده اللي احنا هنقوله النهارده. تمام؟ الكارتريج، الكارتريج في عندنا ثلاثة سنجل وثلاثة بيرل، ثلاثة سنجل وثلاثة بيرل. الثلاثة سنجل كارتريج يا مريم، ثايرويد كريكويد بلوكس. تخيلي كده سؤال في كده، ايه سنجل وايه بيرل؟ ده كده فارق. سنجل كارتريج اللي باينين قدامك دول يا ولاد، ده ثايرويد، دي كريكويد، وده اللي بلوكس. انا اسف لو ما كنتش فهمت ان الابيبلوكس ليه بقيه هنا. فاهمين الكلام؟ يعني الايبر بلوكس ده انت شايف الحته اللي باينه بس، بقيته تحت عامل زي ورقه الشجره. معايا؟ ده فارع من نص الثيرويد كارتريج من ورا. ثلاثه سنجل ثيرويد كريكويد ايبر بلوكس، ثلاثه بيرل اريتينويد دي اللي بتبان، وكورنيكيليت وكيروفور. نشرح كل واحده على حده، ناخد الثلاثه سنجل الاول. رسمة الكتاب اللي عندك نشرح واحدة واحدة بعد إذنك علشان تفهم الصورة اللي عندك. الصورة دي أكتيرو فيو، الصورة دي مستيرو فيو، ده من ورا. الأكتيرو فيو ده التيب أوف الإبلوتس، فوق الهيرو بون أهي باينة بقية الإبلوتس كده. ده الهيرو بون، ده ستار هيرو ميمبرين، قالوا لك الهيرو بون فورس شو، خدوة حصان، أهي خدوة حصان أهي. ده ستار هيرو ميمبرين، ده الثيرويد كارتريج، قالوا لك الثيرويد كارتريج كتاب مفتوح كده. لو الانجل دي زادت ادم تقابل فاحت ادم في رجالة الانجل دي كده ستات معايا بتبقى بارزة في الرجالة يبقى دي ضرف الكتاب ودي ضرف الكتاب وده كعب الكتاب تمام؟ طيب استنى عليا الكيركويد الكيركويد هيقول لي كومبليت رينج في الاسمارات سيستم سيجنت رينج تمام؟ اما الاجلوبس ورقة شجرة ليه فلاي اي ورقة شجرة ده من ورق ده بستروفيو ولاد مين دي؟ كيركويد هي رينج دي من قدام ودي من ورا اعلى من قدام اوسط تمام استنى عليا ركز لو سمحت من ورا اتخن واعلى دي بص الكيركويد ايه على فكره معايا اللي نايم على الكيركويد من ورا دي ودي اركنوز رايت واركنوز ليفت بيراميد مين دي اللي في بلوكس مين دي اللي باينه من ورا ضرف الكتاب وضرف الكتاب فايرايد مكتوب من ورا كتاب الكعب انت مش شايفه الكعب طالع منه الابيجلوتس اهو يبقى دي الثايرويد ايلا والثايرويد ايلا معايا ودي الكيركويد بنعمل حاجه الثايرويد محضره على اللارينكس كله معايا ده الابيجلوتس الابيجلوتس دي سبحان الله نازل منها فولد اهو على الارجينويد ونازل منها فولد اهو على الارجينويد يبقى ده الابيجلوت الفولد وده الابيجلوت الفولد وصلت مش مهم ده عبارة عن ميوكوزا لازم وفيها ليجامنت بس ستراكشر لازم ليجامنت وماسل فايبرز كمان بص بقى ده قال بلوتك فول ولا قال بلوتك فول وصلت ودي اي ابيبلوتك اي ابيبلوتك وصلت ولا لا يا عمر لما بتتنفس الهواء بيدخل من هنا لما بتطلع صوت الصوت بيطلع من هنا من ما بين الاثنين قال بلوتك ده الاجيال انلت على فكره ده البايرفور مفصل ودي البايرفور مفصل ايه الباوندريز بتاع البايرفور مفصل لتنا للثايرويد كارتريج بيجي لي يعني انت عايز تقول الثايرويد بتحضر على اللايس من قدام وبتحضر على الهايبوثايلس من ورا البايرفور مفصل البايرفور مفصل وصلت فاكر الباوندريز بتاع البايرفور ما بين الثايرويد والاي بلوك فوق معايا وصلت يا محمد وصلت ما هي لاترال اهي ولاترال اهي بص لاترال لاي ولاد وبعدين سنجل كارتريج ثايرويد لايك اوبن بوك ثايرويد لايك اوبن بوك اهو ده من ورا كيركويد سيجنتنج ابيبلوتس ليف لايك دي الكيركويد من الجنب لما ركبنا عليها الالكترود يمين والالكترود شمال معايا؟ طيب دي من قدام دي الثايرويد ايه لو الثايرويد ايه لو ما بينهم ماتش وده الانجل ودي قرن من فوق وقرن من تحت ودي الكيركويد وده تلكو الثايرويد من بريم ودي تراكيه انا عايز بس اشرح كل واحده على حده وبعد كده بنتكلم بص بقى الثايرويد كارتريج اوبن بوك علمت تحت اوبن بوك فورم مكتوب ليه اي كتاب مكون من كعب من ضرفه يمين وضرفه شمال كونكتد بانجل مش كده يبقى رايت اوبن بوك مكون من تو بليتس او ايلا جمعها ايلي هي مفردها ايلا معايا طيب فيوز ده انتو عند انجل الانجل دي من كام لكام يا دكتور؟ من 90 ل 110 نحية ال 90 في الرجاله علشان تبقى بارزه ادم تقابل مساحه ادم ونحية ال 110 في الفيميل عشان تبقى تبقى حلوه سموس معايا تمام يبقى اذا من 90 ل 110 الانجل دي ديفيشن سيبيريور علشان تكون ثايرويد نوتش ثايرويد نوتش يبقى الانجل دي فيوجن ده ديفيشن سيبيريور كل هيله من دول بص الكلام اللاتيني كل هيله من دول لها ارض من فوق وارض من تحت بيسموها كورنيو او هول سيبيرو كورنيو وانفيرو كورنيو او سيبيرو هول وانفيرو هول هول تاني ثايرويد اوبن بوك مقارنه فوق ايه فيوجن ده انتوا عند انجل الانجل دي من 90 ل 110 الفيوجن ده ديفيشن كبير علشان يكون الثايرويد ناتش ست حاجات مهمه قوي علشان انا بعمل تراكيوسكومي ما اخبطش حاجه معايا تمام يبقى ده الثايرويد ناتش كل ايله ده قرن من فوق وقرن من تحت وهي شبه الكتاب المفتوح كيركويد كارتريج الكيركويد كارتريج هي الاونلي كومبليت رينج في الريسبيراتوري لان التراكيا رينج كومبليت فيه الثايرويد مش رينج مفتوحه من ورا الكيكويد هيكون لي كومبليت رينج في الريسبيراتوري سيستم يا محمد ابدا. يبقى سيجنت رينج كل واحده بشبهها بتشبيه اللي فايت اوبن بوك مكونه من نار وهيدرو اش. بص اللي بتعمل ايه نار وهيدرو اش على فكره الصوره دي لحمه يعني بيا نار وهيدرو اش وايت بيستيرو لامينا نار وهيدرو اش وايت بيستيرو لامينا. اللامينا دي الكلر سيرفيس بتاع اللامينا عليها ايتينويد وايتينول. استنى عليا كده ما تيجي نرسمها بالجنب. دي من الجنب بص نار وهيدرو اش وايت بيستيرو لامينا. طبعا اللامنة كانت اعلى شويه مش مهم. يبقى نار وهيدرو اش وايت بيستيرو لامينا. اللامنة دي يا اولاد من فوق بص ايه بتعمل ايه عليها فاسيت هنا ديبريشن وفاسيت هنا. الفاسيت ده فور ارتكيوليشن اوف مين ايتينويد وايتينويد. وصلت اللعبه مع اللامنة اوف كي كاي من ورا ليه؟ ده سهل قوي. انا هوريك الكلام ده دلوقتي بس انا عايزك تركز معايا. ده نار وهيدرو اش ده وايت بيستيرو لامينا. يعني ايه مكونه من جزئين؟ نار وهيدرو اش وايت بيستيرو لامينا. نار وهيدرو اش وايت بيستيرو لامينا. اللامينا من فوق عليها ايتينويد وايتينويد. الايتينويد دي لما اخدها هتقعد على ايه؟ على ديبريشن. الديبريشن ده اسمه فاسيت. ده من فوق. لا ماسكه فيها. ايتينويد يمين وايتينويد شمال. اسمه شويه يا مصطفى. بص بقى يا ولاد يا دكتوره مريم مريم انا شبهت الثيرويد بايه؟ اوبن بوك شاطره. شبهت الكريكول بايه يا محمد؟ سيجنت رينج. شبهت الابيجلوتس ليف لايف ليف لايف ورقه شجره اهي ورقه شجره اهي ورقه الشجره دي لها ديل اهو البيتيول البيتيول اهو تمام؟ في بيت ديبريشن كانها قطرات ميه فيها ديبريشن اسمها بيت. الابيبلوتس هي الكارتريج الوحيده اللي هقول عليها فايبرو الاستيك. فايبرو الاستيك ليه؟ عشان تقفل اللاج. اما الثيرويد والكريكويد هايلاين كارتريج. ما هو الفرق بين الهايلاين والفايبرو الاستيك؟ قالوا لك في الشرعي ان الهايلاين بيحصل اوسيفيكيشن بعد سن الاربعين وانت بتخنق واحد ممكن تفصل الثيرويد او الكريكويد. اما الابيبلوتس لا ده فايبرو الاستيك عشان تفضل تتحرك وانت بتلعب وتقفل اللاج اسمها لسان المضمار تمام؟ طيب يبقى فايبرو الاستيك اللي هو الباط اللي هو الفيتيول ده طلع منين؟ نسيت اقول لك على حاجه ان دي الثيرويد كارتريدج ايلا وايلا ودي الانجل دي من ورا كده. الفيتيول اوف ذا ايلوبس طالع من الميد بوينت اوف ذا سيرفيس اوف ثيرويد انجل. الفيتيول طالع من هنا سبحان الله نفس المنطقه اللي هيطلع منها بعد كده سوبر كورس شوف تحت الفيتيول دي الثيرويد والثيرويد من ورا ثيرويد ايلا وايلا من ورا دي من قدام من ورا لو بصيت عليها من ورا هتلاقي البيتيول اوف الروس طالع من هنا من الميد بوينت بتاع الكسير سيرفيس ثيرويد انجل. طب انا وريتها لك من شويه على الصوره انت رايح بعيد ليه؟ اهي البيتيول اهي البيتيول طالع من الميد بوينت بتاع الكسير سيرفيس ثيرويد انجل تمام؟ اه طبعا لازم قدام بس مش لازم بتفات لازم بلجم تمام؟ بصوا يا ولاد دكتور عايز حاجه يا جماعه. فدلوقتي اللور اند اللي هي الفيتيول لازقه في الستور سيرفيس اوف ثيرويد انجل في الميد بوينت بتاعها. في مالتيبل بيتس مالتيبل بيتس ديبريشن. المالتيبل بيتس دي معموله بايه؟ سيرو ريزونانس جلاند. ينفع يا ولاد اتكلم ليه والنهار قدامكم ساعتين في السكشن وما يبقاش فيه لوبريكيشن؟ الفوكال كور تنشف لازم ربنا خلق ليوبريكان ينفرزه علشان الفوكال كور فريكشن. فدي سيرو ريزونانس جلاند عيبها ايه؟ عيبها لو جاء بصوا ايه بتعمل ايه؟ عيبها لو جاء كانسر هنا يمتد في الديبريشن دي يدخل بسهوله يمتد الى ما قدام الابيبلوتس ده ابيبلوتس سبيس. هناخدها كمان شويه. اذا بتسهل اكستنشن الكانسر للبري ابيبلوتس سبيس. يبقى ليه فلاي؟ افتكر كلمه بيك لما نيجي للكانسر لاينس او فاكر البيك الكانسر بيدخل فيها ويمتد الى قدام الابيبلوتس. ده صوره جانبيه دي صوره جانبيه. ساجيتال سكشن بصوا ليه كده جيت على الدكتور مايكل وهو قاعد في الجنب كده وشه هنا وشه هنا وقفاه هنا وراش قادم بالطول بالسطور كده سجدر وبص عليه من الجنب. ده اللي بيبص من الجنب. دي ثيرويد قيله واحده الإله اللي كانت هنا شقتها لميفا. دي كيكو درينج ده نص الرنج الثاني شلته الأنجلوي ده ايه؟ سؤالك يا دكتور محمد الأنجلوي فوق في كويس ده منها اهي دي الثيرويد كارتريج في الأنجل طالع اللي بالروس البيتيور اهو سؤالك تمام؟ وفي لجنة اهو نفس النقطة هيطلع منها البوكا الكورد اهو فاهم الكلام؟ معايا؟ طيب ده هيو البوم وده اللي بالروس فاهمين الصورة دي ازاي ولا لا في الروس؟ تمام ولا تركزوا معايا شويه كده ده مين ده مين الثيرويد كارتريج دي مين كيركويد ودي التراكيه دي مين النوتش ده جروهور دي مين نشوف المصدر من ورا لو سمحت نلفها من ورا كل حاجه سهله ان شاء الله ايه رايك دي من ورا دي اريكنوز ودي اريكنوز زي ما على مين على الكيركويد ده منها خدت بالك؟ بص يا ولاد دي من ورا دي التراكية دي الكيركويد دي مين ومين؟ الاريتينويد والاريتينويد دي الثيرويد ايه والثيرويد ايه ده الفيرو هور وده الفيرو هور وده مين؟ سهل الكلام؟ فهمتها كده يا احمد؟ طب استنى عليا بقى انا عارف عشان بالكرتون استنوا عليا بقى دي مين؟ التراكية ينزل لها الكيركويد ويرتبطوا ببعض بكليكو تراكيه ليجامنت ينزل لهم الاثنين اريتينويد يناموا على اللامينا اوف كريكويد الجوينت اللي بينهم اسمه ايه؟ كليكو اريتينويد جوينت معايا؟ ده اللي هيحرك البوكا الكورد يا ولاد كليكو لان البوكا الكورد هتبقى تنشي الاريتينويد كمان شويه ينزل لها الثيرويد ينزل لهم الامبلانتس نقول تاني تراكيه كيركويد اريتينويد ثيرويد ايبلوبس الى الان فاهمين الاناتومي؟ طيب الاريتينويد بقى الاريتينويد اظن فهمتوا الصوره دي جايه ازاي يا مريم؟ الاريتينويد مش انا عم بشيلها وكمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل عندي ليك ستارت بس ايه حاضر انا كفايه يعني هي كارتريج اللي وكلكوا قوي انا لسه ما جيتش الساعه 9 لا لا يا دكتور على فكره لو وقفت هنا هشرح من اول وجديد المره الجايه ما ينفعش بصوا يا جماعه الاريتينويد بيعمل الانشيم هرميه الشكل سبحانك يا رب كل كارتريج لها تشكيل ان قولي لي يا مريم الثيرويد كانت ايه؟ اوبن بوك ميار الجيركون كانت ايه؟ سن الدنج الابروبس كانت ايه؟ ليف لايف الاريتينويد كانت ايه؟ بيراميد هرم اللي انت هتقصد بالعيد بيراميد بيراميد ده ليه شيء البيراميد ده ليه ايه؟ على فكره الصوره دي جايه من ورا الصوره دي جايه من ورا شوف عامله زي الصقر ازاي؟ عامله كده من ايه الصوره دي جايه من ورا لو رسمتها لك قدام بقى ايه رايك؟ لم تنفيون هتلاقي الاريتينويد اهي هرمية الشكل دي من قدام ودي من ورا ده فوق وده تحت بص الكلام اللذيذ بقى الايبكس دايركتد لفوق البيز دايركتد لتحت البيز بتارتكريت مع ايه؟ مع لامينا اوف كريكويد بكريكو ارتينويد جوينت على فكره الايبكس بتارتكريت مع واحده ثانيه في كارتج صغيره هنا اهو اسمها كورنيكيولين ايوه هقولها كمان شويه كارتج ضغطه صغيره كده تمام؟ استنى عليا كده البروسس ده قدام اسمه ايه؟ بوكر بروسس عارف ده ليه؟ اتاتشمنت بوكر كورد بالمناسبه انا كده قلت الاتاتشمنت بوكر كورد انتيرو بوستيري ايوه انتيريور في الميد بوينت في الريسبتور الانجل بيصيروا بوكر بروسس ده الاتنويد تمام؟ ولاترال هنا الحته ده اهي في بروسس اسمه لاترال بروسس او ماسكولار بروسس فور اتاتشمنت اوف ماسل هتحرك البوكر كورد اللي هتشد على الاتنويد يبقى نقول تاني الاريتينويد بيراميد الايت شيب بيراميد اهي الايبكس دايركت السبير والبيز بتارتكوليت مع لامينا اوف ذا كريكويد لها بوكال بروس من قدام لها ماسكولار بروس لاترال معايا خلاص كده سهلة؟ طيب المصدر ده دي الهيروز دي الطيرول دي الكريكول دي التراكية يبقى ده مين؟ طيرول ممبرين كريكو طيرول ممبرين تمام؟ ده الإبروكس ده قدام ده من ورا ركز معايا مين الشطوة يقول لي ايه ده؟ ودي مين؟ ودي مين؟ تمام؟ ودي الانكمبليت تراكية رينج من ورا بص الكلام اللي هديك بقى دي الاريتينويد ودي الاريتينويد يبقى ده مين وده مين؟ اري بكلوتوفول واري بكلوتوفول واضح الدرايه انت بتتنفس وتطلع صوت من هنا دي البايكور القصه ودي البايكور القصه استنى عليا مش دي الاريتينويد ودي الكريكويد يبقى الزرقاء اللي فوق الاريتينويد دي مين؟ كورنيكيوليت بص كورنيكيوليت بتارتكيوليت يبقى كورنيكيوليت بتارتكيوليت مع الاريتينويد استنى عليا طب ده مين اسمه ايه ده؟ في نص زلطه دارقه مش كده؟ كيونيفورم انت قلت لي يعني ايه البلوكتيك فورم؟ قلت لك ميوكوزا وليجامنتس مع ماسل فايبر ده عباره عن ميوكوزا وليجامنتس وماسل فايبر طب ليه ربنا خلق زلطتين فيه؟ زلطتين يمين وزلطتين شمال زلطه من ورا وزلطه من النص زلطه من ورا وزلطه من النص الزلطه من ورا اسمها كورنيكيوليت والزلطه من النص اسمها كيونيفورم ليه بقى؟ علشان تثبته وانت بتاخد نفس ما يبقاش طري يروح وهذه هي الفكره ليه لما بتيجي تصب سقف عماره بتحط جوه الاسمنت والرمل زلط ليه؟ سور اسمنت يبقى قوي مش يبقى كله هو اسمنت ورمل طري لا سور اسمنت يعني ايه يا دكتوره مونيكا؟ يعني ري انفورسمنت ري انفورسمنت تقويه معايا؟ ري انفورسمنت يبقى علشان تعمل ري انفورسمنت اللي قالب بلوت الفول حطيت فيه زلطتين زلطة من ورا اسمها كورنيكيوليت على الابيسور بالاتيمنت وزلطة من النص اسمها كيونيفورم اهو اهو اسمه ايه؟ اي ايتينويد ايبر جلوبتكس ايبر جلوبتكس اه هو ده اللي بيكون اللاترال باوندري بتاع الالجيا انلت معايا؟ خلاص بقى كده طيب بس الصوره دي بس مش هشرح مش هشرح الصوره دي راجع معايا يا حماده ده مين يا حماده؟ ده مين يا اولاد؟ ريبروت شوف الفيت شبه مين؟ ورقه الشجره ورقه الشجره دي مين؟ كريكوري ده اللي عليها دي مين؟ ودي مين؟ كورنيكيوري ودي مين؟ ايه ده وايه ده؟ مش كده؟ والارن اللي فوق والارن اللي تحت على فكره انا عايز اقول لك على حاجه تعرف ترسم لي هنا الايه بلوتو فوق هو مش موجود كده كده سهل الكلام؟ اي ايبوجلوبتك اي ايبوجلوبتك سهل الكلام؟ سهل كده نكمل اناتومي؟ لا هو انا كمل النبي بعتوني النهارده وناس لو سمحتوا انا الساعه 8 10 ما لقيتش غير عبد الرحمن ده عمرو ده